تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا وعلمومه في البيت والشارع معروفه. احلى مربى بيك يا احلى مدرجيك احلى مدعبيك احلى مقبوله ومرفوضه. احلى مربى بيك يا بطوله شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام ما ادع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتسمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا. احلام ربا بيك يا. احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله، تاليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايزة عبد الله. وبيكيا بيكيا بيكيا بيكيا وبيكيا نهارك الفرد عطايا نهارك يا اسطى محمد بيكيا بيكيا. ايوه وادينا وصلنا بالسلامة يا دكتور. هو ده الجو الشعب اللي نفسي اعيش فيه يا اسطى. انت لسه شفت حاجة دكتور مؤاخذة؟ انا عارف انت عايز ايه بالظبط. مش كفايه تعرف انا عايز ايه، المهم انك تحقق اللي انا عايزه. كله هيكون من هنا بقى، هنا مركز الانطلاق لمرض، يعني السنتر. الكره معانا واللعب هيبتدي، واهم حاجه يكون عينينا على الهدف دايما. انزل يا دكتور، انزل بقى وما تحملش هم. بس زي ما فهمتك يا موافي. نعم ايه؟ محدش يعرف هنا اي حاجه عني. عايز اعيش طبيعي وسط الناس، عايز ابادلهم الحب بالحب. ماشي. مش بالفلوس. ماشي يا باشا. فاهم؟ انا طبعا فاهم يا دكتور. وبلاش كلمة دكتور دي كمان، مش عايز يكون في حواجز بيني وبين الناس ابدا. انا تحت امرك يا هندسة. اتفضل اتفضل اخويا، دي الحتة كلها نورت. اتفضل. بالحق ما قلتليش هي شقة في الدور كام؟ الدور الثالث يا دكتور. قصدي يا استاذ، يا مؤاخذة. طب ورايا بالشنط يا اسطى. لا عندك هندسة. ايه في ايه يا موافي؟ خد يابا، انت عليك شنطه ولا اتنين على كتفك. ما انت لازم تسبق الدور، الناس كلها عينيها علينا هنا. خسيس يا اسطى، طول عمرك خسيس. نعم. عطية واد عطية. صباح الفل يا مسعود يا صاحبي. ايه ما شفتش يا صاحبي اللي انا شفته دلوقتي في الحارة؟ شفت ايه؟ خير اللهم اجعله خير. الجدع اللي اسمه موافي ظهر ورجع الحارة، واحنا اللي كنا فاكرينه تاه. ظهر ورجع الحارة؟ رجع امتى يا مسعود؟ سلامة الشفا عطية، ما هو الاوتومبيل بتاعه قدامك اهو، ولسه نازل منه ومعاه واحد غريب كمان. واحد غريب؟ هيكون مين ده يا مسعود؟ علم علمك اخويا، انا شايفهم الاثنين طالعين على فوق ومحملين شنط ياما. يكونش الواد موافي جايب عريس لعيشه بنت خالته عطيه؟ عريس ايه يا جدع الله؟ طب اسمها مخطوبه لموافي بنت خالتها؟ يبقى يمكن يكون. يكون ايه بس؟ انت اتجننت بقى، انا عرفت من اخوخك. الله، هو الجدع سابني وطار على فين مره واحده كده؟ وجع قلبك يا وافي. الله يكرمك. قطعت نفس بالسل من الحباب ده. ما خلاص يا دكتور، ما عادش فيه، ما عادش فيه خلاص. يلا انت من دلوقتي بقى سيب الحمل كله عليا وقول يا مسهل. المهم خلصني، وفين وفين الشقه دي؟ ما هي هي دي قدامك على طول يا دكتور. يا ابني بلاش كلمه دكتور دي، عايز اعيش براحتي من غير قيود. ايوه مفهوم هندسه مفهوم. يلا بقى خط برجلك اليمين وادخل شقتك. ادخل ازاي وهي مقفوله يا بني ادم؟ صحيح، دي عايزه مفتاح والمفتاح مش معايا. نعم بتقول المفتاح مش معاك؟ افتكرت المفتاح عند الجيران. ايوه عند الجيران، عند الجيران اللي قدامنا دول. الله، وايه اللي وداه عند الجيران؟ مقص الجلع صاحب الشقه كان قال لي هيسيب لي المفتاح عند الجيران يعني. طب خبط عليهم وخلصني، انا عايز ارتاح يا ابني. حاضر هخبط. الله، هي ايه الحكايه؟ محدش موجود جوه ولا ايه؟ انا عارف راحوا فاني ده. يا بس يا غدا انت خليك مؤدب، احنا هنتحكم في الناس كمان. صح، في دي عندك حق يا دكتور، انا شايفك تعبان وعايزك ترتاح. طبعا بس موافق، بس موافق. يا دي المصيبه السوداء، وده ايه اللي جابه السعادي بس؟ الحمد لله. ايه الحمد لله على السلامه. موافق يا اخويا، كنت فين يا جدع؟ اهلا عطيه، اهلا. محدش يعني بيشوفك، سنه بحالها يا راجل. سنة ايه يا موافي؟ ده حتى فتحي صاحب الشقة ذات نفسه ما شافكش بقاله سنة يا راجل. فتحي، ايه العبارة يا استاذ موافي؟ العبارة ان الاستاذ عايز يرتاح ومش لاقين المفتاح. وده مين الاستاذ ده لا مؤاخذة؟ ده قريبي راجل صاحب مرض ومرض معدي كمان. يلا يا اخويا يلا احسن تتعدي. ايه اللي قريبي ومرض معدي؟ هي ايه الحكاية اصلا؟ ايه الحكاية؟ خلاص خلاص يا هندسة خلاص. الله، انا مش فاهم حاجة يا استاذ موافي. وانت عايز تفهم ايه بس يا عم عطية؟ انزل يا جدع، انزل، تنزلت قلبي معاك. خلاص انا نازل يا موافي، ما تزعلش نفسك. والف سلامة عليك يا عم الحاج، سلامتك. العريس قال. ايه الحكايه يا اسطى؟ ما تفهمني. افتحوا يا جدعان، افتحوا، الله يخرب بيتكم، اروح في داهيه. بيني وبينك انا خايفه يا هاجر، خايفه قوي. احنا ما صدقنا تشيلي الخوف من جواكي، وديكي دخلتي الامتحان وعيني عليكي بارده شغاله زي المنشار. ما هو عشان كده اداره الكليه بلغتني بميعاد مجلس التاديب بكره. بكره يا هلا، يعني مش بعد الامتحانات زي ما كانوا بيقولوا. ازاي الكلام ده يا امير؟ دي الامتحانات لسه ما خلصتش، ازاي يرجعوا بكلامهم؟ خافوا للمنشار اللي بتقولي عليه ينزل على رقبتهم يطيرها، ما يعرفوش انه منشار بارد ومن غير سنان كمان. شفت الواد العبيط اللي كان هيودينا في داهية؟ ما هو موافي فاض به ياما، قعد ساعة يخبط على الباب ومحدش فتح له. يوم يهد فيكي بالشكل ده يا عيشة؟ اهو تلاقي الدكتور بتاعه شك فينا كلنا. خلاص بقى ياما، ما احنا دارينا على الموضوع، وانت بنفسك شخطتي فيه وقلتي له انت تعرفنا منين يا بناي عشان تهب فينا كده. خلاص ياما. هو يا اختي انا كان لازم اهب فيه، ده واد عقله مريحه على الاخر. الظهر يا اختي لقط الجنان من الدكتور. بس بيني وبينك ياما، الراجل الدكتور ده شكله كده ابن ناس، ومش باين عليه الجنان ابدا. معلوم، وباين عليه كمان العز، وشكله كده يا اختي شكل البهوات. مش مهم شكله ياما، اهم حاجه يكون قلبه حنين وايده سخيه. ما هو ده شغلنا احنا بقى يا بنتي يا عيشه، احنا نفتح له قلبنا وهو يفتح لنا جيوبه. الشقة جميلة فعلا، ما قلتش حاجة، بس حاسس كده اني مش هرتاح مع الجماعة اللي ساكنين قصادي دول. لا لا لا لا لا، اوعى تقول كده يا دكتور، دول باين عليهم ولاية وغلابة ومنكسرين. ما انتش حاسس كده ان الست الكبيرة كده دي شلق شوية؟ شلق ايه بس يا دكتور، دي ولاية منكسرة وبتجري على يتامى. لا، وست حكيمة كمان وتعرف في الواجب كويس. كويس جدا، معنى كده انها بتفهم في الحقن والتمريض ما هو الامر برضو ما يسلمش. لا وحقن ايه في الدم على طول، اسألنا انا دكتور. خلاص ومدام انت تعرفهم من زمان تبقى تقولي على طباعهم عشان مش عايز اكون غريب وسطهم واكون واحد منهم. بس انا بقى بصراحة ربنا يعني ما مش عايزك تقعني في الغلط، انا لا اعرفهم ولا هم يعرفوني. طلقة اميرة الدسوقي، معنى كده انك ما بتنكريش الاتهامات اللي اتهمت بها الدكتور امجد؟ ما بنكرش يا فندم، عشان هو ده اللي حصل فعلا. الدكتور امجد كان بيحرض الطلبة انها تشتري كتابه، واللي ما كانش بيشتري كان بيهدده بالسقوط في المادة اخر السنة. وهل فعلا صدر من الدكتور امجد تهديد علني للطلبة؟ يا ريته كان تهديد علني، كان يبقى معناه المواجهة، لكن هو كان اسلوبه الطعن في الظهر والتظاهر بخدمة العلم، والحقيقة كانت غير كده. شهادة الطلبة اللي وقعوا على الشكوى كانت ضدك، واشاروا في التحقيق انك حرضتيهم على كتابة الشكوى والتوقيع عليها كمان. اولا انا ما كتبت الشكوى، والشكوى دي ما هيش ضد الدكتور، دي ضدي انا، يعني فخ ونصبوه ليا عشان اقف الموقف ده قدام سيادتك دلوقتي. الطالبة اميرة الدسوقي عايزة تضيفي حاجة في التحقيق. عايزة اقول يا ريت يرجع الزمن الجميل اللي كان فيه الدكتور بيتعب علشان يحصل على اعلى الشهادات العلمية اللي تزيد من رصيده العلمي مش رصيده في البنك. الصبر يا اللي بتخبط. حاضر حاضر حاضر. العوافية الاستاذ ما تاخذناش يا اخويا، كنا صحناك ولا دوشناك؟ لا لا لا ابدا، انا ما كنتش نايم ولا حاجه. اهلا وسهلا بيكم. ادخلي يا عايز، ادخلي يا اختي ما تتكسفيش، ادخلي كده. سعيد عليك يا سي الاستاذ سالم. الله الله الله، ايه ده يا جماعه، ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ طب يا اخويا وسع السكه كده خلينا ندخل، هو انت مش عارفنا ولا ايه؟ لا لا لا طبعا عارفكم، انتم الجيران اللي قصادي، حضرتك الست ام عيشه. اسم النبي حارسك وصاينك. الله يخليك يا اخويا، دي جيره الهنا والسعد ان شاء الله. اتفضل يا استاذ، لومه كده على ما قصم. اكشفي عيش الصينيه واكل الزبون، اقصد اكل الجدع. لا لا لا لا حاسبي يا عيشه، ارجوك شيل الكرتونه اللي على السفره الاول قبل ما تحط الاكل. وادي الكرتونه هي سيدي، ما تزعلش. يوه يا دي الندامه، دي الكرتونه وقعت. مش قلت لك يا عيشه حاسبي انت كده دمرتي اعز حاجه عندي. صبرك يا اخويا، اصبر يا عيشه، حط الصينيه على السفره وشوفي ايه اللي انكسر في الكرتونه. اهي الكرتونه ياما، فتحتها اهو. ايه ده اللي فيها ده يا الاستاذ؟ ده الفيل بتاعي يا عيشه. يا مدام في فيل؟ ده أريسي في وحدتي وغربتي. دهوتك يا ام عيشه، الكرتونه طلع فيها فيل. قريب ايه وبعيد ايه عطية؟ الموضوع ده ما يدخلش الدماغ ابدا. ما هو موافي اللي قال ان قريبه من الارياف وجاي هنا يتعارف في مصر. على العموم قريب بعيد ما يهمنيش، المهم يطلع مستوظف عشان ينضم للنادي بتاعي. ايه ده يا مسعود؟ ايه ده؟ الله يا الناس بتجري في الحركه ده ليه؟ لا لا لا لا. وفي ايه اللي حصل؟ صحيح دول زي ما يكونوا ملمومين على حاجه. ايه ده؟ دي اميره يا مسعود. اميره اميره جرال، هي اميره جدع. غدا نلتقي. احلم لو كانت بلطم تبقى احلم لظروف، وبنستنى انها تتفكر انها تتفكر، تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا بكيا لمين مكتوبة علشان نسرحب احلامها. كدب نص كلامها، احلم غمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عربة بجية وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. أفيقي حماد الموجي. احلام روبابيكيا، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايده عبد الله.